الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يقول الله جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. حينما ندم قوم موسى على اتخاذهم العجل إلها وعلى عكوفهم حوله، وعرفوا أنهم قد ضلوا وتابوا إلى الله جل وعلا، أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ب70 رجلا من قومه معه إلى الطور، فيعتذروا إلى الله جل وعلا بعد أن يتطهروا ويصوموا ويطهروا أبدانهم، فيعتذروا إلى الله جل وعلا مما فعله قومهم، فيتوب الله جل وعلا عليهم. وأمره الله أن يختار منهم 70 رجلا، فاختار منهم 70 رجلا وخرج بهم معه إلى الطور. ثم دنا موسى عليه الصلاة والسلام من الجبل، فتغشته الغمامة وتغشت الجبل كله، ثم أمر موسى من معه بأن يدنوا لما استأذنوا وسألوا أن يسمعوا كلام الله جل وعلا وهو يكلم موسى، فأمرهم موسى أن يدنوا من الغمام فدنوا وقربوا. ثم كلم الله جل وعلا موسى بما شاء، أمره أن يفعل كذا ونهاه عن أن يفعل كذا، وأولئك القوم يسمعون كلام الله فخروا لله سجدا. ثم لما قاموا وانتهى موسى من كلام الله جل وعلا وجاء إليهم، قالوا له: ما دمت أسمعتنا كلام الله فلن نؤمن لك حتى ترينا الله تعالى الله. فعند ذلك أخذتهم الصاعقة أو الرجفة فماتوا عن آخرهم، لأنهم تجرؤوا تجرؤا فظيعا على الله جل وعلا. سمعوا كلامه وهو يكلم موسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا ولم يكتفوا بذلك، بل سألوا ما لا يحق لهم، فأخذتهم الرجفة عند ذلك فماتوا عن آخرهم كل 70. ورواية أخرى لبعض المفسرين رحمهم الله أنهم حينما استغفروا لأنفسهم ولقومهم سألوا الله جل وعلا أن يعطيهم شيئا لم يعطه أحدا قبلهم ولا يعطيه أحدا بعدهم، فغضب الله جل وعلا عليهم لهذا السؤال فأخذتهم الرجفة. السبب في أخذ الرجفة هو مطلبهم الأول بأن يروا الله جهرة، وقيل هو المطلب الثاني بأن يعطوا ما لم يعط أحدا قبلهم ولا يعطاه أحدا بعدهم. والله جل وعلا نص على أنها أخذتهم الرجفة فماتوا. فعند ذلك جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا وقال: يا رب ما عذري عند بني إسرائيل إذا ذهبت إليهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت يا رب أهلكتهم من قبل، يعني حينما أنت يا ربي تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لو شئت لعذبت عبادك قبل أن يذنبوا ولست بظالم لهم، ولو عذبتهم حينما وقع منهم الظلم والتعدي عند عبادة العجل لكان أسلم لي أنا. ولو شئت أهلكتني أنا من قبل بأي عمل عملته لا يرضيك فإني أستحق الهلاك وأنت قادر عليه، لكن في هذه الحالة يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد هلك خيارهم كلهم؟ قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني قبل أن يخرجوا إلى الطور، لو شئت أمدتهم وأحبهم عند أهليهم في مكانهم، لو شئت أهلكتهم حينما عبدوا العجل، حينما عكفوا عليه. قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل، ولو شئت يا رب أهلكتني حينما قتلت القبطي، حينما عملت ما عملت مما لا يرضيك يا ربي. وأما الآن فما هو عذري عند بني إسرائيل؟ فأخذ موسى يجأر إلى ربه ويتضرع إليه، فعند ذلك لطف الله جل وعلا به واستجاب دعاءه وأحياهم بعدما أماتهم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبدة العجل؟ فأنت يا رب أعز وأكرم من أن تؤاخذ أناسا بفعل أناس آخرين. فهؤلاء خيار القوم الذين أخذتهم معي وجئت بهم ليعتذروا إليك يا ربي عما فعل قومهم. فأنت أعز وأكرم من أن تهلك هؤلاء بفعل سفهائهم عبادة العجل أو بفعل السامري اتخاذ العجل. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ما هذه يا رب إلا فتنتك، فأنت تختبر عبادك وتبتليهم، فمنهم من يثبت في هذا الابتلاء وهذا الامتحان وينجح فيه وينال الدرجات العلى، ومنهم من يخفق في هذا الامتحان ويخسر دنياه وآخرته. إن هي إلا فتنتك، يعني ابتلاؤك وامتحانك، تضل بها من تشاء، أي بهذه الفتنة. فالله جل وعلا يبتلي عباده يختبرهم، فمنهم من يضل ويخسر في الفتنة هذه، يخسر دنياه وآخرته، ومنهم من يصمد أمام الفتنة ويثبت ويقوم بما أوجب الله عليه فينجح ويسعد في دنياه وآخرته. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، كل الأمر يا رب راجع إليك وحدك لا شريك لك. أنت تهب الهداية لمن تشاء وتضل من تشاء عدلا وتهدي من تشاء رحمة وفضلا. أنت ولينا لا ولي لنا غيرك، ولا مرجع لنا إلا إليك، ولا نسأل إلا أنت، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نستهدي إلا بك. فاغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ما قلناه أو ما قاله بعضنا، اغفره واستره وامحه عنا يا ربي، وارحمنا برحمتك، تكرم علينا بجودك وعفوك فاعف عنا وارحمنا. لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بما نستطيعه من عمل أو نقدمه من عمل، فمهما قدمنا من عمل فنحن لا نستحق به الرحمة من باب العدل، وإنما نستحق الرحمة فضلا وإحسانا منك يا ربي. فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، أنت خير الغافرين، فأنت الغفار الذي لا ترجو نفعا ولا تخاف ذما، وإنما تغفر تكرما ودودا وإحسانا. أما غيرك فهو يغفر إذا رجا المدح، أو يغفر إذا خشي الذم، وأما أنت يا ربي فأنت خير الغافرين، تغفر تفضلا وإحسانا لا خوفا ولا رجاء. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، فحسنة الدنيا هي العمل الصالح والرزق الواسع والصحة والعافية، وفي الآخرة وحسنة الآخرة هي الجنة التي هي غاية المأمول. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا بمعنى رجع وأناب، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فرط منا. وبهذا سميت اليهود يهودا، سميت يهود لقول موسى عليه الصلاة والسلام إنا هدنا إليك، وكانت هذه الصفة صفة مدح واسم يمدح به قبل أن تنسخ شريعتهم، وأما بعد نسخ الشريعة فانقلبت إلى ذم، وصارت شريعة المدح هي شريعة الإسلام. فقبل أن تنسخ شريعة اليهود من ينتسب إليها يمتدح بذلك، وهي صفة مدح لأنها من قول موسى عليه الصلاة والسلام إنا عدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وعنبنا إليك. وبعد أن نسخها الله جل وعلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم صار من ينتسب إليها يوصف بهذه الصفة على أنها صفة ذم، يعني صفة اليهودية صفة ذم بدل ما كانت صفة مدح. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو جل وعلا يجعل الصفة صفة مدح في وقت ثم هذه الأمة سلب ما فيها من المنافع وأبقى ما فيها من المضار، كما قال الله جل وعلا في مبدأ تحريم الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وهذا مبدأ تحريم الخمر. ثم لما حرمها جل وعلا تحريما قاطعا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فليس بعد هذا التحريم تحريم، هذا واضح جلي. وقبل ذلك قد قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع لكنه سلبها جل وعلا بعد ذلك. وكذلك هذا الوصف، وصف اليهود كان صفة مدح قبل أن تنسخ الشريعة، فلما نسخ الله الشريعة صار صفة ذم. ثم إن الله جل وعلا لطف بموسى عليه الصلاة والسلام وأحيا معه السبعين فعادوا إلى قومهم. وقوله جل وعلا: واختار موسى قومه سبعين رجلا. واختار موسى قومه، ما محل قومه من الإعراب؟ يقال منصوب بنزع الخاطر، والتقدير واختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقاته. وما المراد بالسفهاء؟ قيل المراد بالسفهاء عبدة العجل، وقيل السامري ومن معه الذين اتخذوا العجل، وقيل السفهاء الذين سفهوا وطلبوا رؤية الله جل وعلا ولا يحق لهم ذلك. والمراد بالفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. والابتلاء والامتحان والاختبار ليس مصيبة، وإنما قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فبعضهم عدو والكل فتنة، يعني الكل يمتحن به المرء. إن نجح في هذا الامتحان نال سعادة الدنيا والآخرة، وإن أخطأ في هذا الامتحان خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني أوجب لنا فضلا منك وإحسان، أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة. وحسنة الدنيا هي العمل الصالح والرزق الواسع والصحة والعافية، وحسنة الآخرة هي الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من